والله بما تعملون. الشيطان.

وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم

وَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون وبشر المؤمنين. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى

فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن.

ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ضرب وصدقت بكلمات ربنا وكتبه وكانت